ولذلك الله يرضى عن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المجسم أعشى والمعطل أعمى. الله أكبر، الله أكبر. كم بلي المسلمون بأمثال هؤلاء. طيب يا شيخ، الآن هم يقول أنه يوافق المعتزلة بأن الاستواء هو الاستعلاء. لا، عفوا، استغفر الله، الاستواء بمعنى الاستيلاء. أي نعم، هذه واحدة. إذا رفع عن صفات الله عز وجل اللي هو الاستواء، العلو على خلقه، العلو. نعم. الأخرى أنه الآن يقول الله عز وجل ليس داخل المكان ولا خارج المكان. فبداهة ينشأ سؤال: أين ربك؟ نقول إذا تعبد عدما كما يقول ابن تيمية، يعني قضية تتدرج وتلحقه في النهاية. إيه بلا شك بعبادة العدم. لذلك هو معطل، معطل الله. ينفي وجود الله لكن باللف والدوران. الله أي نعم، العظيم. ثم يتهم المثبتين والمنزهين بما ليس فيهم. يقول عني مثلا، فضلا عن شيخ الإسلام، أنا مجسم. كيف مجسم؟ الآن هون أنكرت علي أنني قلت إن الله عز وجل ليس في مكان، فقال أثبت المكان العدمي. إيش هذا المكان العدمي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يوقع بنفس الطابوسي، بيقول ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه. هذا ابن الجوزي.